أحسن عليكم، هذه تسأل تقول: ما حكم القصم من طول شعر الحاجب لأن طوله قدر أنملة وعلى شكل حلزوني غير منتظم ويسبب تشويها، فما حكم ذلك؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان الطول بحيث يضر العين، والشعر أحيانا من طوله يسقط حتى يصيب العين، فهذا يجوز قصه بالمقدار الذي يزيل الضرر من غير توسع. وأما إن كان طويلا مشوها في الحقيقة، وإن كان لا يضر، فيظهر لي والله أعلم أنه لا حرج في إزالة التشويه، لأن هذا غير المعتاد. فإذا كانت شعور طويلة وحتى خرجت إلى حد التشويه فلا بأس من إزالة التشويه، أما ما عدا ذلك فلا يجوز أن تمس، لا بقص ولا بمادة مزيلة ولا بحلق ورسم رسمة مكانها ولا غير ذلك، فإن ذلك من كبائر الذنوب. وإذا ترددت المرأة بين كونه يجوز أو لا يجوز فلتترك، يعني ترددت هل هذا مما يشوه أو ما لا يشوه، فلا تأخذ شيئا، لأن الأصل حرمة الأخذ.